الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قوله إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، أي ما يفعل الإنسان من المعاصي بلا إرادة، كأن يتكلم بكلمة كفرية على وجه سبق اللسان، أو يرمي سهما إلى صيد فيصيب السهم إنسانا هو رأى صيدا فصوب إليه سهما فصادف السهم شخصا مسلما أو كافرا ذميا، هذا القتل الذي قتله لا يؤاخذ به لأنه خطأ بلا إرادة، ولا يدخل في الحديث ما يخطئ فيه الإنسان في مفاهيمه الحق.